الذين إن مكناهم في الأرض جعلنا لهم سلطان وجعلنا لهم قلبة ولقد يغتر جناحيتهم يبقوا انتوا عليكم تعملوا ايه بقى؟ انا مش بنصركم لذاتكم، انما انا بنصركم لمهمتكم، مهمتكم انكم تلقوا الخلافة الانسانية اللي في الارض من كل شيء يضعف الصلاح فيها، هذه مهمتكم. فان مكناكم انا مش لذاتكم ممكنكم، انا مدكنكم لمين؟ للمهم. المهم ولذلك قالوا ان سيدنا سليمان لما كان يركب البصاف والريو والبتاع مره كده اخذوا الايه؟ واخذوا الزهو قد لا يكون بكلمه ولا بتاع، انما يعني قعد كده بس كده استنى شويه كده البصاف راح مميل بوح هيحذفه تحت، بس قال له يا بصاف قال له امنا ان نطيعك ما اطعت الله. قال ايه ابعد عن الحكايه يا طابت. الذين ان مكناهم في الارض، ومعنى التمكين ان ما حدش يقدر ايه يزحزح، وده دليل على ايه؟ على قوه الباس والسلطان، ما حدش يقدر يهوب ايه. وما دام ممكنين في الارض يبقى لهم سيطره ولهم سلطان، حتى المكن في الارض بباطل بيقدر يمشي قوانين ولا ما بيمشيهاش، صحيح ما بتطولش انما بيمشيها ولا ما بيمشيهاش. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، دي يعني يكونون دائما على ذكر وولاء من ربهم الذي وهبهم هذا التمكين، ويقولوا كده يترددوا عليه خمس مرات في الايه؟ خمس مرات في الايه؟ اقاموا الصلاه واتوا ايه؟ الزكاه، وامروا بالمعروف ونهوا عن الايه؟ عن المنكر، ولله عاقبه الامور. يعني النهايه بتيجي عندنا، هتعملوا كده اهلا وسهلا نبقى وياكم كده، ما تعملوش كده المساله انتوا عارفينها. ولله عاقبة الأمور. حتى هيرجع بقى يسلي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، يسلي على الايه؟ على اللي حصل. لما هيبقى فيه نصر وبتاع وحاجة زي دي، قال بقى ما تبقاش تزعل على اللي فات، وان يكذبوك فيه اي في دعوتك ويقفوا امامك عشان يبطلوها، المسألة لست بدعا من الرسل، بل الرسل كتير كلهم كذبوا. وبعدين بس انت تلاحظ، ما تلاحظش التكذيب، لاحظ عاقبة التكذيب ايه؟ اتركناهم يكذبونهم ولا خدناهم اخذ عزيز مقتدر؟ فكما حدث في الرسل السابقين واممهم برضو هيحدث ايه؟ هيحدث على دي. بدأ تسلية لمين؟ لحضرة النبي. وبعد ذلك كل زمان ان اذا كان الرسول قد كل رسول قبل سيدنا رسول الله ارسل الى قومه خاصة، وارسل الى مدة من الزمن، يعني محدود الزمان ومحدود الايه؟ المكان، وتعبوا التعب اللي هم تعبوه. يبقى لما يكون الرسول مرسول لكل زمان ولكل مكان، يبقى لازم تضرب التعب بتاع كل الرسل الذي من لحضرة النبي، وافتن نفسك على هذا. هي المسألة هي السيادة كده بس كده؟ لا، ده السيادة ايه؟ انت تاخدها كده بايه؟ تتعب. فلما يجي بقى يقول له هذا الكلام، يبقى داخل على المسألة ايه؟ مش يهونها له. زي ما يجي انت تلميذ تقول له يا اخي باين الامتحانات السنه هتيجي صعب لانهم عايزين يقللوا العدد اللي هيروح الكليات، وانت مش عارف ايه في الجدعان. بيعمل ايه؟ عشان الوجه يجمع تماسكه ويجمع شجاعته ويخليه بقى اي حاجه تحصل له ما تهزوش. وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين. الله، يبقى جاب المكذبين مين؟ الرسل. لكن في حته ثانيه هنا قال لي وكذب موسى. اشمعنى قال دوك جاب المكذبين في الاولانيين، وهنا لوحده جاب ايه؟ وكذب موسى. ما انتوا فاهمين الكلام ده ولا مش؟ بقول ايه؟ كذبت قوم كذا. الله، كلهم كذبوا. وبعدين كان يقول وقوم موسى، قال لك لا، وكذب موسى. يبقى نقلها من مين؟ من المكذبين الى المكذب. ايه السبب؟ قال لك لان موسى تعرض لمساله مع ان واحد ادعى الالوهيه، فمهمته ايه؟ كانت صعبه شويه. وكذب موسى فأملهت للكافرين أمله يعني أهملهم شوية أو أمهلهم بلاش أهملهم أمهلهم شوية هم فاهمين إنها إهمال لا هي إيه إمهال إمهال يعني الغاية حتيجي بس إحنا عايزين نطول الحبل شوية يقول لك أنت عمال بتمدينه كده في الحبل قال لك ما بتمدلوش أو عمال بتهشكوا الفوق أو كده إيه الحكاية قال لك لا ما بهشكوش لا يعني بهشكوا عشان لما ينزل يبقى يطلقتم رقبته تعليك أهو ما بهشكش أمليت يعني أمهلتهم شوية ليه وذلك يجي في آية ثانية ويشرحها يشرح البرقية دي يقول ولا يحسبن الذين كفروا به أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إيه قال لك ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم لا ربنا عايز يعذبهم بقى في الدنيا تيجي حاجة تاخد المال يتحصل عليه إنما اللي ما عندوش مال هيتحصل على إيه طب واللي ما عندوش ولد كده وقلبه معواص ومرتبط بيه كده لما يجي له عيوه يبقى لازم إيه يبقى لازم علشان يدي عذاب إيه حصلت لحاكم في مصر قديمة اسمه سعد زغلول وبعدين كان واحد معارض متملي يجيب اسمه مش عارف ايه واسمه وبعدين فوجئ بانه عمل في منصب كبير في القاهره مش عارف عمل عشان بار ولا عمل ايه هم اللي يسرحوا له الصبح انت ايه ما فيها ايه انا عايز اخليه يقعد كده العلم وبعدين انزله على الدور رقبته انما اعمل عصيره لا ما ينفعش واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير الله بيجيب الكلام الخبر في سورة استفهام يقول طب ازيك بقى ايه اللي حصل له بقى عشان انت اللي تقول مش هو اللي يقول يقول طب انا عرفت عقيدهم يعني كيف كان نكير يعني النكير واحد بيكلم واحد ويقابله ببشاشة ويخطب الحب ويوسيه ويهنيه وإن كان عنده خير يصرفه بالتحايا وبعدين قطع الحكاية دي يقوم اللي كان بيصرح الحاجات بيقول أي لأ إيه لماذا تنكر فلان ليه يبقى تنكر يعني إيه بقى تنكر يعني العمايل اللي كان بيعملها بر وعصر قطعها فكنت مديلهم نعمة ومديلهم مسالك إيه ومديلهم وبعدين أبتليهم يبقى النكير هو الإنكار على واحد بتغيير حاله من نعمة إلى نقمة ولذلك إيه ربنا سبحانه وتعالى لما قال في السورة إيه إن المجرمين إيه إن الذين أجرموا ها كانوا إيه إن الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مش بس يهزؤوهم غلابة لا يروح البيت عنده يقول أمني قابلت واحد عامل لي صلالي وهزأت تهزيئ ده دليل على انه هو انبسط في العملية قالوا الاهل بينبسطوا بالكلام لما يروحوا لاهلهم انقلبوا فاكهين مبسوطين اللي عملوا العملية دي طيب وما واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء ايه وما ارسلوا عليهم شو بقى فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون هل ثوب الكفار ما كان يعملون نديرنا نعمل فيهم ها نقول يا رب قوي لحاجة ايه فكيف كان نكير اي انكاري لموقفهم من عدم اداء حقوق النعمه فبدلت النعمه ايه نقمه فكأي من قريه اهلكناها وهي ظالمه القريه اسم للمكان اسم ايه للمكان وهو لما ربنا هيهلك هيهلك المكان ثم المكان هيفضل برضه يبقى وكم من قريه يعني اهل قريه زي واسال الايه القريه التي كنا فيها والعيره التي ايه قال لك برضو فيه. ما هو المكان المكان كمكان لابد ان يكون فيه مكان زي ان يكون التراب كده ونعليه يبقى مكان اعلى احنا عملنا في القريه دي غيرنا معالمها خالص يبقى اهلكناها يعني غيرناها عما ايه اما كانت ايه اول حتى الهلاك راح لمين بدليل انه هيقول ايه فتلك بيوتهم ايه خاويه اه تاني يبقى اكن الهلاك مش وصل بس لهم هم بل يوصل لايه؟ للمكان. والآية الثانية واسأل القرية، يعني أهل الايه؟ القرية. قال لك لا، واسأل القرية، واسأل الايه؟ القرية. إن كانت القرية تجيب ليه؟ قال لك لأنك لما تسأل أهل قرية يمكن يجيبوا، إنما القرية التي تسجلت فيها الأحداث لو سألتها لقالت الأحداث كما وقعت هي. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وقلنا إن القرية مكان وهي لا تهلك إنما يهلك من فيها، وكم أهلكنا أهل قرية، أو إن الإهلاك وصل إلى القرية فلو غير معالمها نهائيا. وإحنا قلنا زمان عند قول الحق سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، كأي يعني مبالغة في الكمية، كثير قوي، زي كم فعلت مع فلان كذا، كأنك انت الفعل اللي انت فعلته من البر والإحسان كثير قوي، لدرجة انك انت بتقول له كم انا عملت وياك، حتى اذا ما قعد يجيب ذهنه كده ويحصل ويعد يلاقيه ايه؟ يلاقيه كثير. فكأنه كناية عن الكثير بدليله، شيء يعني ما نقدرش نعصره لحد أنا ما أقول لك هو كام. فكأي يعني كثير، أهلكناها وهي ظالمة. الحق سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهناك آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فحصل كذا وكذا وكذا. إذن لا بد أن يكون الإهلاك له إيه؟ له سبب، وهي إيه؟ ظالمة. فهي أي بسبب إهلاكها خاوية. الخاوي الشيء الساقط على غيره، خاوية على عروشها، يعني العرش يسقط كده، ولما يسقط العرش يبدو أنه هو اللي ماسك الجدران، ثم لما يسقط العرش تحت الجدار إيه؟ يجي بعض السقف مكان فوق يبقى ايه؟ يبقى تحت. وهي لكن او كالذي مر على قرية وهي ايه؟ على عروشها. وبئر معطلة، المعرفين البئر والفجوة في الارض، فجوة عميقة في الارض تصل الى مستوى الماء الجوفي ويستخون منها، ويمكن يعملوا فيها كل ما يتطلب مياه، يروا منها يشربوا مشان، ويردون عليها ولما ورد ماء ايه؟ ولما ورد ماء مدن. فالبئر اللي مش معطلة تنظر اليها تقوم تلاقي حواليها شوية خضار زرع كده، من ايه؟ من اثار ما بقي من مياه الاغل كده، يطلع شوية ايه ده؟ شوية ده. لكن البئر المعطلة تقلق حواليها ايه؟ جاف، ويمكن الرمال والرياح سقط عليها فضيقت الايه؟ العمق بتاعه، وضيقت مثلا ممكن تشوف اكنها دي يعني مهجوره، بئر ايه؟ مهجوره، بئر معطله، معطله عن مهمتها، لان مهمه البئر انه يجي الناس يستسقوا منه. وبئر معطله وقصف مشيد. القصف اسم للمأوى الفخم، لان المأوى كتير، مره يكون فسطاط خيمه كده ينعمل، مره تكون مثلا عشه عريش يعني كده، مره يكون مثلا سكن في بس في عماره زي ما بيقولوا الباب بتاعها بيدخل منها بعدد العمائر وبعدد سكان مش عارف ايه، وبعدين كل الناس ما ترتقي بقى يقول لك لا انا عايز ابني ايه حاجه لوحدي فيله، برضه هي بناء متواضع زي شقه بس ايه ما حد لوحدها كده، ما حدش يدخل وياك من الايه؟ من الباب. لكن الفيلا لما تبناها او المسكن اللي في عماره بتطلع تجيب مصالحك من بره، وتجيب لك مش عارف ايه، وده يجيب لك اللبن، وده يجيب لك العيش، وده يجيب لك مش عارف ايه، وتروح تجيب الخضار وتجيب الفاكهه وتجيب كل ده. لكن القصر، كلمه قصر نفسه تدل على ان من يسكنه يقتصر على عليه ولا يحتاج الى خارج ابدا. أكن فيه إيه؟ زرع من عزر، فيه مثلا ماشية من عزر، فيه مش عارف إيه عزر، ماذا؟ قصر يعني إيه؟ والدرس ربنا يقول حور مقصورات في القيام، مقصورة يعني ما تتعداش إلى. فكذلك اللي يدخل القصر، اللي يسكن القصر يبقى مش عايز إيه؟ كل حاجة، عايز خضار فيه، فاكهته فيه، مش عارف ايه فيه، كل حاجة يعني. ولذلك هناك فصل ايه؟ مشيد. الشيد هو الجير. طبعا هم كانوا زمان يبنوا من الايه، ياخدوا طين من الارض يعملوه لبن، طوب المي ده، وايه، ويحطوه على بعضه ويبنوا. ده اللي عايز يبني، ما كانش في بسطات ولا في خيمه ولا في حاجه بالسن. اللي عايز يعمل مبني يعمل ايه؟ يجيب الطين ده ويعمله زي الاول كده، او سلي زي ما احنا بنفلحيه كده، حته ويحطها من غير مسويه. فلما يجي يلحم الطين اللبن، يقوم يلحمه باسمنت بقى ولا ايه؟ ولا يلحمه بالطين برضه؟ هيلحمه بالطين. انما لما بقى يجي يلحمه بالجير والمش عارف ده، دليل على انه من الحجاره بقى وحاجه ثانيه. وقسم المشيد يبقى معمول بالشيد، الشيد اللي هو الايه؟ الجير. الجير اللي هيبقى هي المونه بين الايه؟ بين الاحجار. ومشيد يعني مرتفع كمان. مشيد يعني ايه؟ ولذلك يقول لك فلان اشاد بفلان. اشاد به يعني ايه؟ يعني رفعه كتير قوي. ودي ميزه القصور برضه. الشقق هتبقى زي علب الكبريت كده 280 او 30، والاوضه مثلا قال يقول لك 3.12 سنتي في بتاع في 2.75، يعني حلو قد كده. لكن بقى لما وعلوه مبسوط، انما لما يبني قصر بقى يعمل ايه بقى فيه؟ يعلي زي ما هو عايز ويعمل زي ما هو عايز. القصر المشيد يعني ايه؟ مرتفع، او قصر فخم مبني بالحجاره وملحوم الحجاره بالايه؟ بالشيء. وليه قايل يعني قصر مشيد؟ هم قال لك يعني الجماعه اللي كانوا بيكتبوا ايه؟ منعمين. فهي خاويه على ايه؟ عروشها، وبئر معطله، وقصر ايه؟ مشيد. مثلا يسير في الارض، انت عارفين السير هو قطع مسافات من شيء الى شيء، هذا معنى السير. السير ده اللي هم يسموه السياحه، الامساح في الارض. والحق سبحانه وتعالى يطلب من عباده أن يسيحوا في الأرض. ليه؟ أم قال لك السياحة يبقى لها فايدتين اثنين في التعبد. الفايدة الأولى سياحة لاستنباط الرزق، إن كان المكان الذي تعيش فيه يعني اسمها سياحة استثمارية، زي اللي بيروح بعصا البلاد عشان يجيب قرشين ويعمل مش عارف إيه وبتاع كده. ومرة سياحة عشان الاعتبار، عشان يشوف العالم والملك الواسع ده، ويلاقي بيئات تانية مختلفة عن بيئاته، وأشكال تانية مختلفة عن أشكاله، ومقومات حياة غير مقومات الإيه؟ الحياة. يعرف إن ده الملك بتعرف منها ده إيه؟ واسع، وفيه أشياء كتير قوي قوي. مرة هو في بلاد حر يروح في بلاد برد قوي، مرة في بلاد حر يروح في بلاد مثلا معتدلة، مره نروح من حته مثلا صحراء ورمال ومش عارف ايه، حته فيها ما فيش فيها ما تشوفش فيها حبه رمل، لان كلها ايه؟ كلها خضره ومش عارف ايه. ومره تلاقي الزروع مش بس في الارض المستويه، بل هي على الجبال، اشياء يعني تشوف حاجه. ولذلك اللي بيطلع مثلا بره بيعمل ايه؟ بيستفيد هذه الفوائد. يبقى اذا السير في الارض له مقصدين اثنين. لما ربنا يقول ايه؟ قل سيروا في الارض ثم انظروا. يبقى السير كلمة ثم دليل على أن السير له مهمة تانية. أهو ده سير الإيه؟ الاستثمار. لكن لما تروح عشان تستثمر، أوعى تغفل عن آيات الله في المكان الجديد اللي أنت فيه. برضه استصعب دينك حتى في أزواج أنت رايح إيه؟ يبقى السياحة مرة تكون سياحة إيه؟ استثمار. ما تاخدش بس الاستثمار بس، بل خد برضه فيها عبرة كونية تفيدك في دينك. قل سيروا في الأرض ثم انظر. ومرة يقول قل سيروا في الأرض فانظروا. يبقى دي بقى الناس الكويسين اللي مش عايزين زيادة دخل ولا زيادة مش عارف ايه، يقولوا سير في الأرض عشان تشوف الايه؟ تشوف العبر. ما فيهاش ثم، سير فانظر. يعني انت طالع يبقى فيه اذا سياحة استثمار وسياحة اعتبار. فلما يقول ثم يبقى فيه السياحة الأولانية استثمار، ولكن بقول لك ما تنساش الاعتبار ثم انظر. والسياحة الثانية انت طالع ما انتش عايز استثمار، انما عايز تشوف الايه؟ العبر في الايه؟ في الكون. ولذلك يقول لك ايه؟ اللي قاعد يا ما يشوف واللي يمشي شوف اكتر. كل ما يشوف اكتر تبقى ايات متعددة ولا لا؟ آيات متعددة لعل آيات تصادقه إيه؟ لأن في واحد يشوف كثير من الأشياء ما تهزش نفسه حاجة، وبعدين يشوف حاجة ثانية تهز إيه؟ تهز نفسه. أفلم يسيروا في الأرض؟ لما دام تقول أفلم يسيروا في الأرض يبقى هو بيأكد إنهم صار، بيأكد إنهم إيه؟ أفلم أكرمك؟ كأن لا أقول هذا إلا لمن إيه؟ إلا لمن ثبت أني أكرمته. طب هم صاروا أقل لك، ده هم كانت رحلة الشتاء ورحلة الإيه؟ ورحلة الصيف، يروحوا الناحية دي هنا ويروحوا إيه؟ الناحية دي هنا. وبعدين يقول في آية ثانية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. هم اللي بتشوفوهم يعني. يعني لو أن جماعة مش سيارة، لو أن جماعة مش أهل الريح كان يقبل منهم. إنما دول أهل إيه؟ أهل السير. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها الله، أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فدوم هيسيروا في الأرض، ما فيش الكون اللي قدامهم ده ما حركش قلوبهم، وهو العقل للقلب، ده العقل هنا للمخ، إنما القلب إيه؟ قال لك أيوه، الإنسان له من وسائل الإدراك ثلاث حاجات. الحاجة الأولى حواسه تلتقط المحسات، له عين بتشوف المبصر، له أذن بتسمع الإيه؟ المسموع، له أنف بتشم الإيه؟ الريح شمه كويس، له لسان بيذوق، له إيد بتلمس، دي كلها وسائل إيه؟ إدراك، دي وسائل الإدراك اللي هي ظاهرة لكل الناس. انما العلم الحديث لما جم في وظائف الاعضاء بين لنا وسائل ادراك كثيره قوي، مش هي الخمسه، ولذلك لما يتكلمهم بادب يقول لك الحواس الخمس الظاهره، يعني في احساس ثاني مش ايه، وله اداه ثانيه برضه. ولذلك انا ضربت لكم مثل، قلت واحد مثلا يمسك الشيء وبعدين يمسك حاجه ثانيه يقول لك لا دي اسهل. طب باي شيء ادركت ان دي اسهل من دي؟ لازم في وسيله ادراك بالعين. طب خد تخليهم مطرحهم ما تشغلش، امال باللمس، طب المسهم هم في كده مطرحهم، اذا ما ادركتهاش واحده من دول امال ايه؟ اخيرا تبين ان في حاسه ما حاسه العضل، ساعه ما شلت دي اجهزت عضله اكثر من دي، ففهمت ان دي ايه؟ في حاسه ثانيه اسمها حاسه البين، البينيه، تمسك مثلا القماش تروح عامله بايه كده؟ بايه بايه؟ وتمسك الثاني تعمله كده تقول لا دي اراء، لا كده يمكن ما فيش ولا واحد على كده من الملي عرفت ان ده اراء ازاي. الفارق اللي بين الانمولاتين اللي بيمسكوا دول يقل ويكتر، شوف بقى لما تدرك انت ان ده اقل من ده ازاي بقى، يبقى بوبلين واحد تقول له لا ده دي انجليزي عشان اراء شويه، ودي مش عارف اسمه ايه، له اسمه ثاني كده اسمها حاسه الايه؟ حاسه البعد. اذا ففي حواس كتير، فالإنسان ما دام له وسائل إدراك هي وسائل إدراك حسية يدرك بها الأشياء، لما يدرك الأشياء يبتدي عقله يغارب للأشياء، إن كان بيشوف يقول له شوف يقول له أجمل ويختار البديل الكويس كده، إن كان بيلمس يشوف إنه يقول له أنعم وياخد البديل الكويس، إن كان بيشتري ريحة يشم يشوف يقول له إيه اللي أكثر ويفرق، واخد دي مثلا يقول لك ورد ودي مش عارف ايه ويقول لك بقى دي مش عارف الله باي شيء ادركت هذا التمييز ايه اللي الحكايه دي. يبقى انت ليك وسائل ادراك للمحسات، بعد ما تيجي وسائل ادراك للمحسات ترتفع الى العقل اللي هو بيختار البدائل، تختار الانسب ايه لك، ان كنت عايز هدوم صيفي تختار الايه الارق، ان كنت عايز هدوم شتوي تختار الاتخن شويه الله، ادي اختيار البدائل للعقل، دي كذا دي كذا دي كذا. وقد يدخلوا في اختيار البدائل غير كده، انت معاك قد ايه؟ فلوسك قد ايه؟ مثلا الله، اذا العقل هو اللي بينظر الايه؟ البدائل، ياخذ البديل اللي هو ايه؟ يعجب ويقدر عليه، بعد كده ايه؟ يستقر في ذهنه قضيه، مش عايزه ادراك بقى ولا عايزه اختيار بين البدائل، تستنك رايح للتاجر تقول له اديني والله اللي نوع بتاع الشرباجي ولا بتاع مين؟ أكنها مسألة إيه؟ خلصنا عرفت، يبقى أنت أدركت أولا ثم عقلك اشتغل في اختيار بين الإيه؟ بين البدائل، وبعدين استقر في إيه؟ في نفسك حكم.

يبقى مع ايه لحظه، لكن مع الاعداء يبقى ايه طويل. ونفى عن الكرى صيف ايه صيف الم. وبعدين يجي بيبوت يقول ايه ان يطل بعدك ليلي، انت هجرتني، ان يطل بعدك ليلي لانك هجرتني، فلكم بت اشكو قصر الليل معك. ويستعجلونك بالعذاب، وما دام كده يبقوا مستبعدين انه يحصل، ولن يخلف الله وعده. ما تفتكروش ان الاخطاء ده هو خلف وعد، لا، وان يوما عند ربك كالف سنه مما ايه تعدون. وهو انت هتعيش في الوعيد ده طول عمرك انت، وغيرك برضه هيعيش في عمره. وليه انت ما تقعدش حتى بفكرك لما تقعد كده تقعد مده طويله كده تتلظى بهذا الايه ده، انت بتكابر بس قدامنا. وكأي من قرية برضو كثير امليت لها، يعني ايه امهلت اخذها وهي ظالمه ثم اخذتها. اذا فطول الامهال ما تقولش هو ايه امهل، لما اهملش انما امهل، وامهل يعني الامر جاي بس لكل شيء عنده ايه نعم. ثم اخذتها، تلبس اخذتها، اخذ الشيء يتناسب مع الاخذ. الطفل خد الشيء الفلاني مثلا كده غير الايه الرجل لما ياخذ القوي. يبقى اذا عنف الاخذ بيترتب على مين؟ على قوة الايه الاخذ. فاذا كان الاخذ هو الله، ولذلك يشرحها في آية ثانية يقول ايه اخذ عزيز مقتدر، اخذ عزيز ايه مقتدر، اخذتها ما تقولش كده. والي المصير، مش هيروح حتة ايه، مش هيروح حتة تانية. وكأي من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها والي المصير. اذا الاملاء الامهال، ولا يعني الامهال انه مش جاي العقاب، لان لما ما يجيش العقاب يبقى اهمل. يقول له لا فرق بين اهمل وامهل، فمهل الكافرين امهلهم رويدا وهي ظالمة. اذا الاملاء يعني تأخير العذاب لمدة لها اجل، هذا الاجل اما ان يكون في القوم السابقين، واذا مثلا يخسر بهم الارض في الوقت الفلاني يغرقهم زي خلق في الوقت الفلاني. طب وان كان بعد في امة محمد صلى الله عليه وسلم، فالاهمال يكون ايه، تحدث لهم اشياء بس سطحية في الدنيا كخزي وهوان وانهزام، انما العملية الحقيقية تبقى فين، تبقى في الايه في الاخرة. ولذلك الحق سبحانه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ما تستبطلش اننا ما ننتقم منهم، واما نرينك الذي نعيدهم، يعني يحصل لهم في حياتك او ايه او نجوم في القيامة. يبقى اذا يعني وريك انت وتشب عينيك، فاما نرينك بعض الذي ايه نعدك او نتوفينك، تبقى تشوفه فين في يوم الايه في يوم القيامة. ثم اخذتها، وقلنا ان الاخذ يفهم منه الشدة والعنف والقهر وامتناع المأخوذ عن الاخذ، لكن اخذ عزيز ايه عزيز يعني لا يغلب، ما حدش هيشد نفسه منه ابدا خلاص. والي المصير نهاية. قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين. نذير، احنا قلنا نذير معناها بشر، يخبر بشر لم يأتي أوانه، وينذر قبل أن يأتي الأوان ليستعد الذي ينذر بأنه ينجي نفسه منه. برضو نوع من الرحمة ولا مش من الرحمة؟ بيقول له يا أخي رد بالك إن أنا بخوفك من عذاب، والعذاب ده أخذ عزيز مقتدر وشديد، وأنا بقول لك دلوقتي عشان إيه تحاول انك انت ما تمكنش ذلك العذاب منك. يبقى برضو رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة. ونذير مبين محيط، ما بيخفاش علي، ما بسيبش ايه، ما بسيبش حاجة. فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. آمنوا وعملوا الصالحات، النزارة نفعتهم ولا لا؟ النزارة نفعتهم، آمنوا بالله إلها فاعلا مختارا له صفات الكمال المطلق، وبعدين عملوا على مقتضى ايه؟ اوامره، يبقى لهم مغفرة ان كانت قد ألمت نفوسهم بشيء من الايه؟ من المعاصي. ورزق، ورزق كريم. الكريم هو ايه؟ هو البذاذ. اكن الرزق نفسه وصل بالايه؟ مش كريم باذله، ده الرزق نفسه ايه؟ رزق كريم. ليه؟ أم قال لك لان الكريم بذاذ، تملي ايده بايه؟ مبسوطة. وان امرؤ لا تستقر براهمي على الكف الا عابرات سبيل، بس يتخذ من هنا عشان يرضيه، خلي يبقى ايه؟ كريم. ام قال لك الرزق نفسه ايه؟ كريم. ليه؟ لانه ممدود، وما دام ممدود يبقى ده بيدفع. لما تاخد كوب ميه من ماء جاري تقول ايه؟ الماء كان، لانك تاخدها كده تمسد الايه؟ ايه غيره؟ يبقى كريم ولا مش كريم؟ والذين سعوا في آياتنا معاجزين. السعي هو عمل يذهب إلى غاية، فإن كان قطع مسافة يبقى ننسلنا على الأقدام من كذا إلى كذا، إن قطع قضية علمية في الفكر ولا بتاع ولا في الكلام يبقى السعي معناه إيه؟ الحدث يعمل من شيء بداية إلى شيء إيه؟ غاية، اسمه إيه؟ السعي. بس السعي مش محمود على إطلاق ولا مذموم على إطلاق، فإن كان سعي لشر يبقى مذموم، وإن كان سعي لخير يبقى ممدوح. ولذلك قلت أولئك كان سعيهم إيه؟ مشكور. سعي مشكور، مشكور من مين؟ يا ترى من ربنا غفور شكور، مشكور من الله ربنا بيشكره، ولا شكور من المجتمع كمان؟ كأن السعي لخير مين؟ المجتمع كله. طب والتانية بقى، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم إلى آخره، وبعد ذلك يقول ايه يعمل ايه؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشكل الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. يبقى ده السعي الايه؟ المذموم. لكن كلمة السعاية عادة تأخذ جانب الشر، يقول لك فلان سعى في أمر فلان، يعني عمل وشاية ضده، عمل ايه؟ شاية ضده. ولذلك اللي يسعى بين الناس بالايه؟ بالنميمة. يبقى كلمة السعي أخذت هذا الايه؟ هذا اللون. فلان سعاء بين الخلق، يعني ايه؟ ينقل الشر من الناس للناس اللي يملكوا لهم ايه؟ اللي يملكوا لهم اذى. يا ترى شر واقع ولا هي يعني؟ ام قال لك اني علموا الخير اخطوه، وان علموا شرا اذاعوا، وان لم يعلموا كذبوا. هذا الاستعائين كلهم. ولذلك كثير من الاشياء يترتب حكم عليها من السعاية. يقول هذا آفة الآخر، اللي يسمع كلام من واحد على واحد لازم يحسبها عشان ما يجرأش الناس انها ايه؟ تقعد تسعى ببعض. ولذلك وشى واشم بهمام بن عبد الله السلولي الى زياد بن ابيه، وزياد ده كان جبار زياد، فقال له انه عجاك. قال لزياد انه ايه؟ عجاك. فماذا قال زياد؟ قال اجمع بينك وبينه؟ الرجل يقدر يقول لا؟ ده ان امتنع تبقى وقعت عليه الحكايه من دلوقتي. ام اشار ايوه لك على ما ايوه يمكن يجيله ضربه الدبل تاكله وخلاص، انما لما يمكن يقول انا لا ما تجيبوش تبقى حكم على طول. فأجمع بينك وبينه؟ أم قال له نعم. طب ليه؟ ما هو ما ده ساعي. أم قال لك أريد فرصة لنفسي إيه؟ لعله يروق، لعله مش عارف إيه، لعله إيه الغلط. يمكن يجرى لنا حاجة وتخلص المسألة مثلا. قال أجمع بينك وبينه؟ قال نعم. فأرسل زياد إلى ابن عمان فأتي به. يفهم من كلمة أتي به دي بقى، وأدخل الرجل خباء في وراء المجلس كده، يعني يكون برفان، وقال له الدار. فلما دخل ابن همام قال له زياد: يا ابن همام بلغني أنك هجوتني. قال: كلا، أصلحك الله، ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. فشد قال: إن هذا الرجل إيه أخبرني. فابن همام نظر إليه فوجده صديق ليقعد وياه، فنظر إليه وقال له: أنت امرؤ، إما ائتمنتك خاليا فخنت، يعني قلت كلام بينه ونفست عن نفسي وقلت حاجة تبقى كن مجلسي، وإما قلت قولا بلا علم فأفت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. يعني أنت على الاثنين مذموم، يا أنا فكفت نفسي وقلت كلمتين وانت ما حفظتش أمانة المجلس ورحت قلتهم، يعني أنا خلقت الكلام ده، فالاثنين وحشين فيك. فأقصى زياد بن أبي الواشي ولم يتقبل منه، وخلع على ابن همام خلع. لما علمها الواشي قال: يا ريتني الله. طب وليه ما عقبش الواشي؟ قال لك برضو ودنهم واخد على انه ينقلهم، وابنهم واخد على انه ايه ينقلهم. والذين سعوا في اياتنا، سعوا في اياتنا، احنا قلنا الايات كتير، الايات اما ان تكون ايات كونيه الشمس والارض ومش عارف ومن اياته ومن اياته ومن اياته، واما ايات المعجزه للانبياء، واما ايات الاحكام. فسعوا في الايات يعني ايه؟ قالوا فيها قولا باطلا غير حق. ومن سعي بقى سعوا في ايه؟ لما تقول له الشمس والقمر يقول لك ده الطبيعه الطبيعه اللي ايه اللي عاملها. تيجي المعجزه مثلا يقول لك ايه ده قول ده سحر. تيجي في الايات اساطير الاولين، يبقى دي اسمهم سعوا في الايه؟ سعوا في الايات، يعني بدهم يفسدوا على من امن ايمانه بها لانهم بيقولوا فيها كلام باطل. هذا اسمهم سعوا في ايه؟ في اياتنا. معاجزين، معاجز اسم فاعل من ايه؟ من عاجز، زي قاتل منه ايه؟ مقاتل. يبقى معاجز من ايه؟ من عاجز. عاجز غير عجز، عجز عن الشيء لم يقدر على أدائه. إنما عاجز فلان فلانا بارا في أيهما يعجز قبل الآخر، في أيهما يعجز قبل الإيه؟ عاجزه. زي باراه، باراه يعني إيه؟ كل واحد منا بده يثبت إنه أحسن، مباراة الإيه؟ الكورة. طيب سابقه يعني إيه سابقه؟ كل واحد يجري عشان يشوف مين اللي هيسبق قبل الثاني. نافسه يعني إيه؟ المنافسة اللي إحنا بنقول كل واحد يعمل عمل كويس وبعدين الثاني إيه؟ إذن فالرد الفاعلة تأتي منها المشاركة والمقابلة. ولذلك كلمة نافسه أخذت معنى عندنا الآن، إنك أنت تسابق واحد في الخير عشان تتغلب عليه. الأصل فيها إيه؟ نافسة من النفس. النفس بتاعنا جاي من إيه؟ بنص باخد شهيق أكسجين وطلع إيه؟ والأكسجين الدم وحركة الحياة تمشي. ولذلك إن امتنعت الحكاية دي الواحد يموت على طول. أنا قلنا الواحد يصبر على المية ويصبر على الأكل، إنما ما يصبرش على مين؟ على الهواء. تبقى نافسة فلان فلان يعني إيه؟ الأصل فيه نعرفه من سيدنا عمر والعباس عم النبي. لما سيدنا عمر قال للعباس: أتنافسني في الماء؟ إيه يعني تنافسك في الماء؟ يعني نختص ونشوف مين اللي نفسه هيطول تحت الماء. هذا الأصل في المنافسة. بقى المنافسة أصلها إيه؟ إن كل الاثنين يشوفوا مين اللي أطول نفس. ومعنى أطول نفس يعني إيه؟ يعني لما يغطس في الميه طب ما نفس اطول نفس نختم نفسنا ونشوف مين اللي هيزعل الاول. قال لك ما انت لما تكتم نفسك كده وتسد بقك اكنك مش هتتنفس برضه تقدر تختلسها من مناخيرك. ما ينفعش ما تجيش المنافسه. لازم انا وانت ننزل في حته ما فيهاش هوا. يبقى الهوا اللي عندنا هوا ذاتي اللي موجود عندنا. ونشوف بقى مين رئته واسعه وصدره واسع كده واخد كميه هوا بحيث انه يقدر يقعد مده طويله في الميه. مده طويله ايه؟ في الميه. اهي عاجزه اهي. سعوا في اياتنا معظم فاهمين انهم يعجزونا. احنا جايبين كلام معجز. هم يجيبوا كلام فظيع عشان يعجزونا احنا. والذين سعوا في اياتنا ايه؟ معجزين. عايزين يثبتوا عجزنا. احنا عجزناهم وهم ايه؟ عايزين يثبتوا ايه؟ يثبتوا عجزنا. فقعدوا يسعوا في الايات يقولوا الايات ايه دي ويقعدوا فعلوا فيها. والذين سعوا في اياتنا معجزين اولئك من هم؟ اولئك اصحاب الجحيم. يعني خذوها من اصرها. لان من الذي يعاجز الله؟ حد يعاجز الله؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم. الآية دي أخذت بقى جدل بين العلماء وشغلانة والإسرائيليات دخلت فيها والحج والإبداع شغلانة طويلة. كلمة تمنى وقفوا عندها. قال لك تمنى دي ترد في اللغة بمعنى قرأ. وتمنى يعني أحب أن يكون. أنا تمنيت الشيء الفلاني يعني أحببته. يبقى إذا تمنى تطلق على إيه؟ إطلاقين. تمنى بمعنى أحب أن يكون الشيء وتمنى بمعنى إيه؟ قرأ. حسان بن ثابت لما قتل سيدنا عثمان ايه قال ايه؟ تمنى كتاب الله اول ليله واخرها كان الفداء من الغزر. يعني مات فيه هو بيقرا القران. يبقى تمنى يعني قرأ الاول وبعدين قضوه موتوه. مش سيدنا عثمان اتقتل وهو بيقرا القران. يبقى تمنى بمعنى قرأ. طيب عال لما انا تمنى بمعنى قرأ انقسموا العلماء او العلماء الحقيقيين والعلماء السطحيين. قال لك تمنى بان اذا قرأ رسول الله القرآن الشيطان يدخل في القراءة اشياء ليست من القرآن. يدخل في القرآن اشياء ليست ايه؟ لا وجابوا حسه. قال ايه؟ افرأيتم اللات ايه؟ والعزى ومناة الثالثة الاخرى والغرانيق العلا وان شفاعتهن الايه؟ لترتجى. قال الشيطان راح حس ايه؟ الكلام ده والنبي بايه بيقرا. ثم ايه؟ الله ينسى ما القى الشيطان ويحكم ايه اياته ينبه اهل العلماء كده. قال لك وبعدين ينبه ان ده كلام مش كلام فاضي ومنسوخ. قال لك انما ده يشكك في الله في قضيه القران. ده بيقول ايه؟ نزل به الروح الامين وعلى قلبك ولو تقول علينا بعض الاقاويل. الله قال لك امال تفسرها ازاي؟ ان تمنى بمعنى قرأ. هنقف عندي تملى بمعنى ايه؟ قرأ. قرأ يبقى هو بيقرا القرآن. جه الشيطان دخل شويه ايه؟ كلام كفريات الاصنام والغراميق العلا ومش عارف ايه. وان شفاعتهن الايه؟ لترتجى. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى مش ايه؟ كمل. ألكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة الذكر. بقى الكلام ده ينسجم مع اللي دخله الشيطان؟ ما ينسجمش. يبقى مش تمنى زي ما انتم فاهمين قرأ رسول الله القرآن فأدخل الشيطان في القرآن ما ليس فيه. طب امال على هذا نبقى ايه؟ طيب قرأ رسول الله الايه؟ القرآن. لما يجي يقرأ القرآن، القرآن ده نزل عشان ايه؟ عشان الأحكام اللي فيه. هل ومعجزة؟ يعني معجزة وايه؟ وأحكام. هل الشيطان يسيب الحكايه دي كده توصل الى اذان الناس جميعا كده بدون ما يبلبل فيه؟ الا اذا تمنى اي قرا القى الشيطان في امنيته وسلط مسؤول المسيح. ده اساطير الاولين كتبوها افتراه على الله كذبا. يبقى تمنى برضه بمعنى قرا. لكن مش زي ما انتم فاهمين القى الشيطان في امنيته العراقيل والعقبات اللي تفسد ايه؟ القران في نظر من يريد ان يسقط ويقول عليه ده ايه؟ بس يعني ده افتراء من عنده. الله، ده كلام مجنون، اساطير الاولين اكتتبها. يبقى اذا القى الشيطان في قراءة القرآن المتلو من محمد عقبات عشان تشوه ايه؟ تشوه القرآن وتخلي الناس ينصرفوا ايه؟ فيبقى القى الشيطان في قراءته عقبات بانهم يدعوا ان القرآن كذا والقرآن كذا والقرآن كذا، وتبقى تمنى بمعنى ايه؟ بمعنى قرآن. طيب وتاني ام قال لك ليه يستبد لفظ بمعنى ما دام صالحا للمعنى الاخر؟ ادي معنى على ان تمنى بمعنى قرأ، يبقى القاء العقبات والعراقيل ايه؟ انه سحر وانه اساطير الاولين وانه وانه وانه. طيب ان الكلام بتاعه ده صرف الناس عنه ولا ينسى الله ما يلطش عند من خالف قلبه الايمان؟ ولا سمعوا ولا الكلام ده سمعوه، وسمعوا القرآن وانبسطوا بيه ومش عارف وايه وايه، وقعدوا يجوا ايه ينهاروا، وكل يوم يجوا وقعد يؤمن وقعد يؤمن وقعد يؤمن. يبقى هل اللي عمله الشيطان وقف عقبة في سبيل الإيمان بالقرآن؟ لا. فينسخ الله ما يلقي ايه ويحكم الله ايه آيات. يحكمها يعني ايه؟ يعني يخليك تفهم انها منه. يحكمها يعني ايه؟ يخليك تفهم انها ايه؟ لأنه كلام أعلى من مستوى كلامهم، وكلام لو اجتمع الإنس والجن ما يقدرش يهيبوا منه. تبقى نسخ الله ما ألقى الشيطان من الأباطيل التي قالها بالنسبة للقرآن وجعلها عقبة عشان تصرف الناس عن القرآن، وأحكم الله إيه؟ وأحكم الله آياته. ده إذا تمنى بمعنى إيه؟ بمعنى قرآن. طب وإذا كانت تمنى من الأمنية وهي الشيء المحبوب؟ الشيء المحبوب، الرسول الذي أرسله الله ليحمل منهج الحق إلى الخلق، ساعة من يحمل المنهج كده وهو أجر على نفسه يقدر يطبقه، يبقى الأمنية بتاعته إيه؟ إن الناس كلها تآمن بهذا. يبقى أمنية الرسول أن يصدق وأن يؤمن الناس بما جاء، وإن الخير اللي جاي في القرآن ده يبقى كل الناس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما أحب لنفسه. يبقى أمنيته هذا. لكن هل يسرق الشيطان لرسول الله أمنيته وتتحقق بسهولة كده؟ والذي يلقى العقبات بقى يلقى العقبات ويحرك شهوات الايه؟ شهوات النفوس، ويعمل التمرد والسيادة هتضيع والمش عارف ايه، وبعد ما كنتوا هتبقوا يبقى اذا الشيطان هيشتغل شغلته في مين؟ في أمنية الرسول. وقال وهل يظل الأمر كذلك؟ قال لك لا، بدليل ان كل يوم عدد الايمان بالقرآن يزداد. عدد الايمان بالقرآن ايه؟ يزداد. يبقى دليل على ان ما القى الشيطان في طريق القرآن من الاباطيل عشان يصرف الناس ما صرفتهم شيء. ويجي بس المهم انهم يتنبهوا ويستقبلون القرآن استقبال الخالي من هول. لان اللي بيفسد الاحكام ايه؟ انك انت تستقبل شيئا وفي جوفك شيء اخر. انما انت عايز تستقبل حاجة وتقول دي كويسة ولا وحشي، اخرج الاخر من قلبك وخلي الاثنين برا، ثم ابحث بعقلك في ايهما يدخل القلب. انما تخلي حاجة في قلبك وتبحث في الثاني، ده ممنوع ان يوجد حيز واحد ياخد شيئين. يبقى لازم واحد يطلع عشان الثاني يدخل. يبقى اذا انت عايز تحكم على حاجه اعمل ايه؟ اخرج الشيء الاول. عايزين ايمان وكفر، لا ما تصرش وانت تناقش قضيه الايمان تصر قلبك على الكفر، ما يدخلش. لان ربنا يقول لك كفر عنصب على قلبك، اللي جوه ما يخرجش واللي بره ما يدخلش. يبقى عايز بقى تحكم، تحكم ايه؟ انت تطلع الاثنين من قلبك، وبعد ذلك ابحث المسألة كده بعقلك وقل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثلا ايه وفرادى، ثم تتفكروا كده ما بصاحبكم من جنة. لو عملت كده كانت المسألة ايه تنتهي. انما انت تناقش قضية وفي قلبك. ولذلك ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هو قال ايه يعني؟ ايه اللي جابه جديد ولا قال ايه المعجب في الكلام اللي قاله؟ قل هذا الرب هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. واحنا قلنا لازم تفرق قديما، قلنا ان في فرق بين الفاعل والقابل، مش كل حاجه الفاعل يعملها لا يشوف المستقبل عنده استعداد انه ياخد القضيه دي ولا ما استعملوش، لانه قد يكون الشيء واحدا الفاعل واحد انما المستقبل مختلف. طيب نقول ايه بقى ثاني؟ احنا كنا ضربنا مثلا زمان يمكن انتوا فاكرينه ان الانسان لما يجي يشرب كوبايه شاي وبعدين ياخدها يلاقيها لسه ايه سخنه، يقوم يعمل ايه؟ ينفخه في الساخن. ليه بينفخ فيه؟ عشان يبرد. طيب يبقى نفسك هيبرد الشاي. طب وانت لما كنت طالع الصبح والدنيا شتاء قوي وساقعه تعمل ايه؟ تنفخ في ايدك عشان ايه؟ عشان تدفي. بقى مره تنفخ عشان تبرد ومره تنفخ عشان تدفي. قال لك النفخ واحد بس القابل للنفخ هو المختلف. عايز كده تبقى تعمل ايه بقى؟ اخلي قلبك من القضيتين وابحث القضيتين بعقله وايهما اسمح للقلب فيه يدخل. نعم. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. فاحنا قلنا ان اذا تمنى قرأ القرآن ولا قرأ مش عارف ايه يلقي الشيطان فيه. ده الكلام لكل نبي حصلت. وهل الانبياء كان بينزل لهم كتب؟ ده الانبياء نازلين على الكتاب الرسول اللي قبله وبس بينفذ ويحب الناس تنفذ ذلك. يبقى اذا من رسول ولا نبي ما تمنع الايه انه يقرا ويدخل اللي مالوش فيه. وما ارسلنا من قبلك من رسول، ساعه ما تسمع من قبلك عشان العموم زي ما عندي من مال من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، ناخذ على المعنى الثاني اي احب وود ورغب في ايه؟ يتمنى ايه النبي؟ ان دينه ايه؟ ينتصر وينتشر والكل يؤمن به. لكن ايتركه الشيطان على هذا الامنيه ولا يحاربه بالقاء الشهوات في نفوس الناس عشان يصرفوا معه؟ وهل يظل الامر والسلطان للشيطان؟ قال لك لا، يحكم الله بعد ذلك اياته ويكسر المؤمنون ويتتابعهم وينسخ الله ما يلقي الايه الشيطان من العقبات. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. القى الشيطان في امنيته يعني فت في عضد الامنيه واقام العيه العقبات والعراقيل علشان الامنيه ما تتحققش. الامنيه ما تتحققش، هتتحقق ايه؟ بالمعجزه. يتكلم في المعجزه فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته محكمه ما حدش يقدر يغلبها. والله عليم ايه؟ والله عليم حكيم. ليه طب ومساله الشيطان بقى وليه ما كانت الدوخه دي لما كان من الاول كده ما يلقيش الامنيه؟ قال لك لا، ليجعل ما يلقي الشيطان فهمه. شوف مين اللي ايمانه خفيف كده وايه يتبعه اولا ناعك. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقلنا أن تمنى وردت في اللغة بمعان، منها تمنى بمعنى قرأ، وتمنى بمعنى أحب وأراد. وما دام اللفظ محتملا لمعنيين فلا يكون معنى هنا أولى من معنى، إلا أن الشائع في كلمة تمني عند جمهور العربيين التمني بمعنى إرادة شيء محمود، لكن تمنى بمعنى قرأ ليست شائعة على الآذان ولذلك تكون غريبة في حمل القرآن عليها. حسان بن ثابت قلنا أنه حينما رسى سيدنا عثمان ماذا قال؟ التمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها وفاضحته المقادرين. اذا تمنى بمعنى قرأ، فتفسر الآية على المعنيين كما فسرنا. فإذا فسرناها بمعنى قرأ أيدخل الشيطان في قراءة الرسول شيء ليس من القرآن؟ نقول ينقض هذا نقدا أوليا مبدئيا قول الله

أم قال لك لأن الكفار كادوا لرسول الله كل أنواع الكيد، استهزاء، سباب، اضطهاد، اضطهاد أعداء، يرموا عليه الفرك كده بتاع الذبيحة طول الاضطهادات ايه كتير، ومع ذلك انتصر دينه. وبعدين فأمروا عليه بالليل عشان يخرجوه من مش عارف الا يقتلوه مش عارف، واذ يمكروا بك الذين ايه وعشان ايه يعملوا فيك الامتحان. وبعدين ربنا عمل فيهم خلاهم كده قاعدين ومتربصين والفتيان قاعدين بصفر، وراح مطلعه كده من بينهم وقال شاهت الوجوه وطلع منه، قال لهم ولو بيتهم برضه ربنا هيبقى وياه. طيب دي الاستهزاء والاهانه، واهانه اصحابه دي عمل بشر واضح، والتبييت عمل بشر برضه بس ايه استثنى خلاص كده، اذ يبيتون ما لا يرضى من الايه برضه ربنا يرضى التبييت بقى، ما مكنهمش في الاولى الجهريه ولا مكنهمش في الايه في التبييت، يوم يجي يقول طب هنخلي الجن اللي هم اللي يشتغلوا بقى، ما دام هو قافشنا كده هنخلي الجن اللي يشتغل. الله يوم يجي يجي واحد اللي بيسحرهم يسحر ويعمل. وبعد ذلك يأتي الوحي لرسول الله ويقول له الشعر في بئر زروان على مسلم ومشاطة، المسلم تعرفينه والمشاطة بتاعت الشعر ياخد من شعر النبي يعمل له عليه اللي وبعدين لما ينفيس السحر ربنا بيه عايز بدي ايه؟ عايز بدي يقول لهم انتم تكيدونه بنفسكم ظهرا مش نفعا، تكيدونه تبييتا مش نفعا، تجيبوا الجن برضه يعملوا برضه مش نفعا. يبقى جاي عشان يثبت ايه؟ ان عين الله ما بتتخطى. فاذا جاءت شيء من البشريه عشان رسول الله يبقى لها معنى ايه؟ ان الله لا يترك رسوله وان كانت فيه بشريه، ان البشريه حصل منها شيء ربنا يعمل ايه؟ فالجماعة اللي قالوا انه اذا تمنى قرأ القرآن جاء الشيطان والقى في قراءة الرسول بعض الآيات التي ليست من القرآن، لكن اتركه الله انتم بنفسكم يا اللي انتم كده انتم ربنا عدلني ربنا ايه عدلني، يبقى على هذا المعنى اللي قالوا كده بدون يوضحوا هذا المعنى، وان الله لا يترك بشرية الرسول ليطرأ عليها ما يطرأ على البشر الايه على البشر العادي، ولكن انا اختار ان المعنيين يتمنى بمعنى قرأ يتمنى بمعنى ايه بمعنى احبة وتجيه ايه مشكلة عشان تكفي من الناس وكلما تتسعش للمعنى الاخير، لكنهم قالوه. وبعد ذلك تبين ان ما فيش فيه حديث صحيح ابدا، ما فيش فيه حديث صحيح. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، بس خدوا بالكم من رسول ولا نبي دي في الرد، النبي ما بينزلش عليه الكتاب، النبي مشترك في ايه في انه بيعمل بوحي الرسول اللي ايه اللي قبل، يبقى ما فيش كتاب عشان تقول بقرا ومش عارف وقرا وتنتهي المساله. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته، والله عليم اي عليم بايه بكل كيد للشيطان وحكيم في علاج هذا الكيد. نعم.